وراها ما لا بتاكل احسن. هي سمعتني ايه دي صغيره. انا سمعت الخضار ما ينفعش وقلت لها عارفه الدكتور يعني رفض الخضار من اول ما بدات تاكل الشوكولاته خالص. بقول لسعادتك حاجه، هو الخضار اما بنتك رفضته، هي بنتك عندها سنتين، هي على الفطره. يعني ايه على الفطره؟ يعني هو الانسان الاولاني لو افترض ان هو كان عنده سنتين اول ما مشي على الارض مش هيمد ايديه على الخضار اصلا، هي طبيعته بترفضه. طبيعته بترفضه، مفيش عيل بياكل خضار من الخيار عشان ساقع، لكن محدش ياكل خضار خضار كده نيفر. انت بتاكل ايه؟ بتاكل خضار هي بقى؟ لا خالص اختي بتاكل خضار. هي ما بتحبوش من هي صغيره؟ ما بتحبوش. هي عندها قد ايه دلوقتي؟ عندها الاسبوع فاتت من سنتين. بلا سنتين بتاخد خضار. لا هي بتقولي ايه اللي فات؟ الاسبوع اللي فات من سنتين. اه يعني عندها سنتين بالظبط. عندها سنتين بتاكل بقى لها قد ايه؟ بتاكل وهي ست شهور. يعني هي رضعت ست شهور؟ لا رضعت سنتين كاملين. سنتين بس من ست شهور بدات تاكل مع الرضاعه. اه وكانت ايه من بدات ساعه ما بدات؟ كانت تاكل رز. ازيكم يا جماعه؟ كانت تاكل رز. هي نيره معانا من اسكندريه، احنا مش هنقول لايف طويل، هي بس الست كتر خيرها عملت حركه حلوه، هي بقى لها شويه ماشيه على النظام صح؟ اه وقمت عامله نظام مع بنتك الاول اللي هي عمرها سنتين. تمام. هي اسمها ايه؟ رغد. رغد بتشتكي من ايه اصلا عشان كده عملت لها النظام بتاعي؟ كانت بتصحى من النوم بقى لها شويه بتشتكي من بطنها. بطني يا ماما على طول. بطني بتسخن؟ اوف لا مش بتسخن، بتفضل طول. لا لا ده بطني. بطنها لا طيب بتعمل لاحظت بقى ان الستول بتاعها بيتغير. الستول ريحته وحشه بشعه وقوامه زفت. زفت بتغير بطريقه بشعه من بعد الفطار. بعد الفطار يعني بتاخد اللبن خالص خالص. انا لبن اللبن العادي ما بتشربوش. لكن هي وهي بترضع منك كانت بترضع وتاكل لكن ما بتشربش لبن. ما خدتش اي لبن خالص طول السنتين. ده بمزاجك انت. اه بمزاجي. حلو قوي. بعد لما اتفقمت والدكتوره بتاعتها قالت لي ابدا ادخل لها لبن البان صناعي الفورمولاس. لا بتاخد لبن عادي من البستر بتاع المراعي. لا ما ينفعش ما تستعملوش. تعبت جدا. سمعتوا؟ اللبن ما ينفعش. ها من البقر. لا من البقر والجاموس. يعني هي لما اتفطرت وهي بترضع كانت معتمده على رضاعه طبيعيه بس. اه كلها كويسه قوي الحمد لله. لما اتفطرت دخلنا لها لبن وبيض. بقت تاكل بيض. لبن وبيض. علي صوتك بقى والنبي سمعك. تاكل بيض. تحبي تشوفيهم الناس تشوفيهم؟ يلا توكل على الله اتكلمي. لا انا عايز تحكي بقى تجربه رغد الحقيقيه. اصل تجربه محترمه. خلاص رغد بقى. انا لا انا رغد. رغد كان عندها وهي لغايه عندها سنتين كانت بترضع. كانت بترضع طبيعي. وما كنتش طول السنتين ما كانش فيه اي لبن ولا صناعي ولا لبن الحليب اللي بنشربه ده. وكانت اكلتها قليله جدا. ما كانتش تاكل خضار خالص. هي منعاه كده في فطرتها. انا حاولت كتير اديها خضار مشوي مهروس مطروح. بتاكل رز. بتحب قوي اللحمه. الحمد لله يعني بتحب. كان بياكل معجنات بقى. عيش بلدي مكرونه. بتاكل مكرونه عيش. لا بس ده بتاع بعد الفطار. من وهي بترضع بتاكل مكرونه. وهي بترضع كانت بتاكل مكرونه. بس كنت بحاول اجيبها لها من بطنها تعبتها من سن ايه ست شهور. اول ما دخلت لها اكل من بره. ممكن دخلت لها اكل ايه؟ بيض ولبن. لا انا دخلت لها بيض ولبن بعد الفطام ومن ساعتها هي تعبانه. من ساعه الفطام اللي هو فطام بعد قد ايه؟ سنتين. قعدت سنتين. بس هي سنتين ده من اسبوع يعني. هي في اسبوع 10 ايام كده. من ساعتها بقى اتبهدلت. من سنه شربت اللبن. اول ما شربت اللبن اتبهدلت. انا قعدت والبيض هو وللعلم هو باباها بيتبهدل من البيض. بس انا تخيلت ان هي وراثه ان هي قولها تعبها زي باباها. هو ايه الهم ده؟ والله لان هي الدكتوره كانت بتقول لهم بقى انا ما طلعش وراثه. قول لهم بطلنا بيض. لا ما طلعتش وراثه. بطلنا فعلا ما بتاخدش اي بيض دلوقتي. رغد بقى لها قد ايه ما بتاكلش بيض؟ دلوقتي بقى لها اسبوع ما بتاخدش بيض ولا لبن خالص. ولا لبن. بتاكل عيش توست. بتفطر توست ونوتيلا او توست وتشيدر. حلو. او بطاطا. خلي بالكم يا جماعه رغد سنتين. ده سنتين بس. لان الناس هتسالك على حاجه. مش شايفه كويس. لا مش شايفه كويس. قربي التليفون وانت قربي. بعديش نظارة؟ لا مش عايزة. انا نسيت اهو. نسيت النظارة؟ بيض والفراخ. طيب قولي لهم بقى. رغد مش بتاخد بيض ولا فراخ. مش بناخدهم خالص. بتاخد حمام وبتاخد لحمه. بقى لها قد ايه؟ اسبوع. اسبوع. اسبوع. بطنها عامله ايه؟ بطنها اتحسنت. ما بقتش تصحى بالليل تشتكي. كان البراز اتغير. قوامه ريحته اتغيرت وقوامه. قوامه انا كان عامل لي ازعاج لانه ما كانش كده وهي بترضع طبيعي. عظيم. كان عامل لي ازعاج. انا كنت ساعات ما بقدرش اغير لها. بلبس كمامه وانا بغير لها. هجيبها لك من الاخر. بنتك لو كملت لا هيجي لها لوز ولا زايده يا رب ولا هيجي لها توحد. على فكره الاستاذه سبيشال نيدز انا كنت بشتغل مع السبيشال نيدز وكنت لسه بحكي للدكتور ان انا كان في يعني الاولاد فريق اجنبي كانوا بيقولوا لنا ان كان عندي حاله بنت سوريه عندها 13 سنه ما اتعالجتش خالص هتشتغل معاها خالص وكانت متشخصه انها توحد وفريق اجنبي كانوا بيدربونا وقال ان انا اوقف لها منتجات القمح كلها الدقيق الابيض كله ومخبوزات معجنات كل الحاجات دي مكرونه واللبن اي لبن بقى منتجات لا الكلام ده انا رشوان قلت سنة في الطائره قلت له التوحد والسفره في الاطفال من ورا الاكل قعدنا فعلا الخبير الاجنبي ده قال لي اقعدي 3 شهور اعملي للبنت الحميه دي فري جلوتين فري البان وسكر انا بقول لك توست بالجلوتين انا بقول لك انا كنت فاهمه هو بيقول ايه هو رايد اتقال قرب صح فاحنا نفذنا ده البنت طبعا هي عشان بقى لها 13 سنه ما اتدربتش فما كانش النتيجه احسن حاجه بس لا بقت تبص في عينيا لما بقول لها اقعدي بقت تقعد كان عندها سلوكيات كانت توحد سيفير ما كانتش 13 سنه سوري يعني كانت بتقلع هدومها تخش الكلاس تقلع عليها هدومها كانت بشعه جدا جدا فوق ما اي حد يتصور ولفوا بيها في تركيا ولفوا يا اسف بس هسال سؤال انت قلت من شويه ان رشد اول ما فطمت بطلت تاخد لبن واكلتيها يعني بعد الفطام اكلتيها لبن وبيض على طول اشتكت على طول ثاني يوميها اول حاجه قلتيها مش اللبن والبيض وحشين قلت بنتي اللي تعبانه صح قلت ورثه من باباها بفكر كده علشان الدكاتره محفظينا انت حتى الدكتوره من قبل الفطام تفطمي هتحطي كوبايتين لبن واحده الصبح واحده بالليل بيضايه كل يوم فانا كنت بنفذ بقى ام بقى مصلحه بنتي بنفذ اللي الدكتوره بتقول لي عليه وبرده عملته وبنتي بهدلت وما كانتش راضيه تاكل لبن تشرب لبن ما كانتش راضيه تشرب لبن خالص لانه كانتش تشرب لبن خالص انا كنت افضل اقول لها خدها بقى على البحر ونطلع عشان اتحايل عليها تشرب لبن واقنعها ان هو عصير ونعمل نحط عليه تمر علشان لغايه ما اقتنعت وشربته يوميها بالليل بطنها كانت قامت لي على الفجر كده واوا واوا قعدت تدوس لي على بطنها ودعت في بطنها لغايه ما تروح في النوم حبيبتي وعلى طول شفت بطنها مع الاسطول اللي اتغير بس خلاص فعلا احنا كلامي بقى قلت لي في البتاع واحده صاحبتي واحده صاحبتي عندها فيبرو وبتتعالج مع حضرتك حلو شغاله في المجال بتاعنا وكانت كاتبه انها اتحسنت على البيج بتاعتها فسالتها على الدكتور اسمها دكتوره اميره دكتوره اميره دكتوره في التربيه لا اسمها اميره مقصود تقريبا فجت قالت هي كانت كاتبه بوست وكلمني شخصيه قلت لها انا بشتكي لكم بقالي سنين وانا رحت قابلت الدكتور بالصدفه وجيت والاكل واكتشفت انا فهمت انا طبيعه جسمي كانت بتعاني ليه طول السنين اللي فاتت وبدات اتحسن فسالتها انا عندي انا عندي مشكله انا بعاني ان انا اصلا فجاه لقيت نفسي مش بمشي مش قادره امشي ولا بسجد محتاجه حد يشدني طول الوقت ويقومني مع غضروف في الرقبه ومشاكل في المعده في كل حاجه فجاه لما عرفت الدكتور وبدات انفذ التعليمات بتاعتهم مش بسجد احسن حاجه لسه بس على الاقل ما بقتش احتاج حد يشدني من على الكرسي يعني انا كنت بقعد محتاجه عشان اقوم من على الكرسي زي دلوقتي كده احتاج حد يشدني لا ما بقتش محتاجه حد يشدني بقيت بقوم لوحدي معدتي استريحت جدا كان عندي القولون على طول تعبني عملت تحليل بتاع الجرثومه نزل من 120 ل 40 وده كان انجاز بالنسبه لي لان انا مش باخد اي ادويه للجرثومه علشان كنت برضع طبيعي ايه تاني اتحسن الصداع اتحسن شويه انا جايه الدكتور اصلا ملتزمه بالممنوعات والمسموحات بس كنت عايزه يكمل معايا الخطه يعني الله يسلمك يا استاذ ايهاب شكرا ربنا يبارك لك يعني انا كنت خايفه من موضوع اللبن والبيض ده كنت قلقانه منه للبنت فلما حسيت ان ربنا بعت لي موضوع المغص اللي هي بتشتكي منه ده للعلامه ان انا اجرب اوقف انا قلت هجرب كمان يعني حتى قعدت اقول انا مش عارفه هي تعبانه من اللبن ولا تعبانه من البيض فانا هوقف ده شويه واجرب. الحقيقه هي يعني لا انا لقيت تحسن على طول في خلال يومين ثلاثه بصراحه مع البنت، يعني مش استحاله اديها لبن وبالتاني يعني. او كان عندي ضيق تنفس. انا لا منى انا مش قصدي ان هي البنت ماشي، انا قصدي ان التصرف السلوك، انا اسفه يعني انا قصدي السلوك السلوك. لو انت قصدك على البنت اللي كنت بتكلم عندها انها توحد، لا انا قصدي على السلوك بشع، يعني السلوك صعب جدا، ما كانش كانت بتترفض من مراكز كتير بسببه يعني. ربنا يكتب لها الشفاء ان شاء الله يعني. ميرسي، شكرا يا حبيبتي، ربنا يشفينا جميعا ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا جدا، الله يسلمك، الله يسلمك. انا مبسوط بالكلام اللي حصل ده قوي والله العظيم. قلت لهم النهارده، قلت لهم كل بيت انا ليا فيه ان شاء الله. انا بدات انصر ال بدات انصر الثقافه ان شاء الله باذن الله. يا جماعه اديكم شفتوا واتفرجتوا اهو، مفاجاه والكتر خيرها ست البنات صنيره، على فكره اسمها من احلى الاسامي اللي بحبها والله، نور، نيرة، سارة، مريم، احنا اربع اسامي اللي بحبهم. اشوفكم على خير، احنا خلصنا كلام الكلمتين، وكتر خيرها وربنا يجازيها خير ويتم شفاها على خير ان شاء الله، وترجع اسكندريه بالسلامه ان شاء الله.